يا أختي هذه أمه مرت وتعيه مضى، تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ونسألنا عما كانوا يعملون. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته، فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتنع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه عن بايعته بعد بايعة لشبهة عرفتهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة اليدين بيعة شرعية وبيعة أخذت له بحياة أبيه وأعطاه المسلم بيعتهم. ولكن الله حكيم عليم بما قضى وقدر، تلك أمور مرض نسأل الله أياه وأجل. اللهم جزاك الله خيرا. عندك سؤال آخر أم عمار؟ بارك الله فيكم شيخ، ما الفرق في ذلك؟ يعني ما هي المرض التي تشبه الأغاني؟ والله يا أختي أنا ما أحب أن تدخل في هذه المسألة. هذه مسائل مرض، والتواريخ كلها تحكي القضية بأساليب مختلفة، فمن التواريخ من يقوم عند نوع لبعض الشيء، ومنهم من يعلم بذلك. فهذه مسائل مرض، مضى يزيد ومضى الحسين ولهم أكثر من ألف و تقريبا ألف و سبع و سبع سنة. أظن الكرامة أفضل التركيز الآن والتركيز، لكن أعتقد أن يزيد بن فؤاد والآوية بيعته بيعة شرعية، وأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه نصح أن لا يخرج إلى العراق وأن لا يقبل من دعوة البيعة، حذرهم عباس وابن عمر والمرزق وكثير من الصحابة، حذروه من الخروج إلى العراق وأخبروا أن البيعة لا ترتضي من يزيد وأن الخروج لا يؤدي لمصلحة، لكن رضي الله عنه أراد الله ما أراد وقضى الله ما قضى، وإذا نبذ القضاء لا رد، لكننا نذر طاعة السيد ولا ندعو العفو على الجميع، ولله ما قضى وقدر، حكمة لا يعلم إلا. شيخ بارك الله فيكم، الحكمة من سؤالي عند أهلي بعض الناس يسيرون هذه المسائل. ما الفائدة منها الآن؟ إذا قلت بالحسين أخطأ ما أخطأ أو يتقدم، ما الفائدة منها؟ أنت الموضوع على السنة والجماعة عقيدتهم وجوب الانقياد لمن بويع، وأن من بويع واجتمعت الكلمة عليه وجب على الجميع السمع والطاعة له، وحرم الخروج عليه. حرم الخروج الحسين رضي الله عنه وارضاه، وليس من جمال الاجتماع لان ذلك العهد. لما قلت السؤال نقول حسين رضي الله عنه وارضاه في خروجه كان الامر خلاف ما يدري، وكان عدم الخروج هو الاولى والبقاء هو الاولى والدخول فيما دخل الناس هو الاولى، لكنه غرر فيه وقيل ان العراق كله معه وان بيعته مدونه الى اخر فظننا شفت ما يقولون وحقيقة ما يقول واقع لا واقع اللقاء والشام ومصر والحجاز واليمن وسائر البلاد قد أعطوا البيعة ليزيد بن معاوية في حياة أبيه وأصبح إماما واحتراما منه، لا يجوز الخروج عليه